من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الأسبوعية من كنوز الإذاعة. أعزائي، ونلتقي مع أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من برنامج صحبة وأنا معهم، الإعداد والتقديم لآمال العمدة، والتي تستضيف فيه الفنان الكبير صلاح أبو سيف، والذي يستضيف بدوره الكاتبة كوثر هيكل، والأستاذ ممدوح الليثي، والمخرج أشرف فهمي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صحبة وانا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف، في صالون ومعهم آمال العمدة. سيداتي وسادتي، في بلدي هناك محاولة لمخاصمة تجريف الأرض، وفي هذا الصالون، صالون المخرج الكبير صلاح أبو سيف، هناك محاولة دائمة لمخاصمة تجريف الفن، بمعنى التصالح مع الأصالة ومخاصمة الرداء. أيضا أهل الصحبة في الصالون، كل واحد منهم مشارك في السينما الأصيلة، سواء بالكتابة، كتابة السيناريو أو الإخراج أو الإنتاج، وما يتأتى يا أستاذ صلاح من اللي بيحاولوا في السينما الأداء الجاد. الميكروفون مع المخرج الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف ليقدم لنا صحبة الليلة التي تخاصم تجريف الفن وتتصالح مع الأصالة. هو أولا كويس التعبير بتاع تجريف الفن ده، جديد علينا، وفعلا هو زي تجريف الأرض، وإحنا لازم نقف قصاده. يعني معانا طبعا السيدة كوثر هيكل، الكاتبة والسيناريست المعروفة، وليها أعمال الحمد لله ظهرت على الشاشة وعلى الشاشة الصغيرة كمان، وأستاذ ممدوح الليسي اللي هو في الأصل السيناريست، دلوقتي بقى مسؤول عن أفلام التلفزيون وله مسؤولية كبيرة جدا، وأعتقد إن يعني هنحط على كتافه عبء كبير قوي قوي في حديثنا النهاردة. وطبعا الأستاذ أشرف فهمي، مخرج من المخرجين اللي أنا بحبهم واحترمهم، وأعتقد إنه يعني من الناس اللي أضافوا للسينما في العهد الجديد، لأن في العهد القديم اللي احنا بنسميه عهد قبل التعليم، يعني قبل معهد السينما، وفي بعد نشأة معهد السينما في نشأ المعهد 59، وأول دفعة خرج 63 هو أشرف فهمي كان فيهم. والسيدة زوجته أعتقد أنها دلوقتي بقت منتجة. الأستاذ الكبير صلاح أبو سيف صاحب الصالون، إذا كانت السينما فن وصناعة، كيف تتحقق هذه المعادلة؟ بمعنى تقديم فن جيد وأيضا تقديم ربح للمنتج المغامر والموزع المغامر بكم كبير من المال في سبيل عدم تجريف الفن، إذا كان التعبير ده عجبك يعني. هي الحقيقة السينما فن وصناعة وتجارة، ثلاثة مع بعض. الفن ولازم يكونوا الثلاثة على نفس المستوى، يعني إذا كان الفن الكمية بتاعته أعلى من الصناعة والتجارة مش يعني بيبقى فيه حرج أو بيبقى فيه موانع لنجاح الفيلم، لكن لازم الصناعة تكون على درجة الفن والتجارة على درجة الفن. أنا بعتقد إن التجارة اللي هي طريقة توزيع الفيلم، اختيار الدور دار العرض المناسبة لعرض الفيلم، تاريخ العرض له دخل كبير جدا في نجاح الفيلم، ده كله وده لا يقل أهمية عن السيناريو والإخراج. الأستاذة كوثر هيكل، وأنت قد جربتي النوعين من الفن وأيضا مع مخاصمة تجريف الفن، السينما والتلفزيون، وأخذت جوائز الدولة التشجيعية وإلى آخره من التقديرات سواء من جامعات النقاد أو الجمعيات. هل بتغيري جلدك ما بين كتابة السيناريو للتلفزيون وللسينما؟ طبيعي، لأن السينما لها لغتها الخاصة والتلفزيون له لغة الخاصة الفنية، ده بالإضافة إلى أن هناك موضوعات ممكن طرحها في السينما قد يجوز عدم صلاحية عرضها من خلال شاشة التلفزيون. الأستاذ الكبير ممدوح الليسي المسؤول عن أفلام التلفزيون، عايز أعرف بقى فيما يختص بالرقابة، الرقابة على السينما والرقابة على التلفزيون، هل هناك فرق؟ طبعا هناك فرق، اللي هو نفس الفرق بين ان اب يصحب اولاده وبكل حريه اختياره وبموحد ارادته يروح يقف في طابور يقطع تذاكر سينما، هو الرقيب على اولاده وهو اللي اختار لاولاده الفيلم المعين اللي يشوفوه. فهنا دور الرقابه لها حدود أقل من دور الرقابة في التلفزيون. نحن نقتحم بيوت الأسر المصرية، نقتحم حجرتهم وبنعرض عليهم إنتاجنا. هذا الإنتاج لابد أن يكون الأب اللي في الأوضة الثانية مطمئن جدا لحسن اختيارنا. احنا بقى احنا هنا اللي بنختار، وبنختار أن احنا نعرض فننا بالمجان على هذه الأسرة المصرية، فلا بد ان يكون رب الاسره ده مستريح لاختيارنا. فبتبقى معايير رقابيه اكثر قسوه واكثر صلابه ولها اهداف اخرى كثيره غير اهداف الرقابه العاديه، حيث يقوم الاب نفسه هو بالاختيار. الأستاذ الكبير أشرف فهمي، وأنت واحد من الأفراد اللي هم 7 بالتحديد كانوا أول دفعة من بداية سنة 59 من تلامذة الأستاذ الكبير صلاح أبو سيف، هسألك أن أنت أكملت مشوار هذا الجيل بداية، وهسألك عن الرقابة الذاتية اللي جوه الفنان بعيدا عن الرقابة الحكومية. اولا يعني احب ابدا يعني نتكلم عن موضوع الرقابه الذاتيه والرقابه الحكوميه، احب اقول ان انا بفخر ان انا احد تلامذه الاستاذ صلاح ابو سيف. وانا النهارده لو يعني خيروني يقولوا لي تبقى يقولوا عليك تلميذ صلاح ابو سيف ولا مخرج سينما، فعلا اختار ابقى تلميذ صلاح ابو سيف، لان حقيقي بدون مجامله أنا لما دخلت المعهد سنة 59 ما كنتش متحمس جدا أن أنا أواصل دراستي في المعهد. أنا دخلته من باب الاكتشاف، لأني كنت سنتها بالذات كنت في لسانس أداب جامعة القاهرة، كنت ناوي ألتحق بمعهد في الخارج، لكن الحقيقة المعهد كان منضبط جدا، وكان الفنان محمد كريم محوله لكلية حربية، وكان أساتذة على يعني أنا الحقيقي مش متعصب لجيلي، بس كانوا أساتذة قمم في كل الفروع، يكفي بلاش الفروع السينمائية، يعني يكفي أقول مثلا كان على رأس قسم الإخراج فنان زي صلاح أبو سيف، في قسم التصوير فنان زي المرحوم أحمد خرشد وعبد ناصر وعبد العزيز فهمي، يعني كانوا وكمان المونتاج كمال الشيخ، بالإضافة بقى الدراسات الإنسانية زي الأدب مثلا، كان فيه الدكتور عبد القادر القط، الدراما الدكتور علي الراعي والدكتور لويس عوض، يعني كانت نخبة فطاحل تطلع جيل لازم كان يبقى جيل كويس. يعني أنا ما بتهمش المعهد الحالي بأي نوع من التقصير، لكن بقول إن احتمال إن جيلنا كان أكثر، يعني فرصته كانت أكبر، يمكن الطلبة اللي كانوا ما احنا دخلنا كنا أغلبنا في الجامعة ومش داخلين زي دلوقتي عشان مجموعنا ضعيف. أنا بتكلم من واقع المسؤولية، إن أنا والأستاذ صلاح السنة دي بالذات في مجلس المعهد، وفي أساتذة طبعا واخدين دكتوراهات وممتازين جدا، والعميد نفسه دكتور مصطفى محمد علي راجل هايل، لكن عايز أقول أن الطلبة نوعياتهم اتغيرت. ويكفي أقول لك أن جيلنا الحمد لله قدر، طبعا ما فيش إنسان بيحقق حلمه أو هدفه، لكن قدرنا يعني رغم الصعاب اللي قابلتنا والتغيرات اللي حصلت في المجتمع وفي الصناعة وإلى، يعني يكفي إن احنا قدرنا نعمل فن على الأقل يلقى الاحترام، مش بالضرورة يلقى النجاح الكبير. يعني الأستاذ صلاح أبو سيف أنا بعتبر فعلا هو الأستاذ اللي أنا استفدت طوال مشوار حياتي ولا زلت أستفيد منه حقيقي. هو أنا بعتبره زي الينبوع اللي غزاني أنا شخصيا، لأن أنا كنت من الناس المتعصبين ولازلت في فن صلاح أبو سيف. وأنا بعتبر صلاح أبو سيف هو بداية السينما الحقيقية، لأن هي البداية العلمية والبداية، يعني أما أقول فيلم مصري يبقى صلاح أبو سيف. في الأول طبعا كان فيه محاولات كويسة، بس كانت أغلبها أفلام غنائية، أفلام يعني ما كانتش الكاميرا التصقت بالواقع المصري الالتصاقة الكبيرة اللي فجرها صلاح أبو سيف، بداية الفن الجيد. فأنا بقول الأستاذ صلاح أبو سيف أقدر أقول أنه هو يعد من المخرجين العالميين القلائل اللي بيؤرخوا المزيد والمزيد. أنا شايف أنه أنا درست الحركة الواقعية في الإيطالية وشفت أعمال ديسيكا وكليني إلى آخره، ما اقدرش اقول انهم اقل من الاستاذ صلاح ابو سيف، بل اقول ان مش تعصبا مني، بل اقول الاستاذ صلاح ابو سيف يمكن كلغه كان متقدم عنهم كثيرا. يعني ولكن رغم هذا جيل الدارسين في معهد السينما تغير، باعتبار انه اللي بيدخلوا الناس اللي ما جابوش مجموع، وانه الدراسه لا تواكب الموهبه او الرؤيه، وايضا تغير مفهومهم للفن. فيما يختص بالمنتجين، احنا عندنا منتجه شابه، عايز اعرف ايه اللي تغير في مفهوم الانتاج السينمائي. المنتجه الشابه ماجده حميده الشهيره بماجده داغر، اعتقد ان الانتاج ما تغيرش في مفاهيم جديده، ده الانتاج عليه عبء جديد دلوقتي، ان هو بيمر بمرحله فظيعه مع السينما اللي ما بتجيبش فلوس، والانتاج ده معناه الفلوس. الانتاج بيكلف جامد قوي والعائد هزيل، يبقى كده هيهرب المنتجين. لكن انا كنت عايزه اسال عن المفهوم اللي ورا العقليه الانتاجيه، هل هو نفس المفهوم بتاع منتجين زمان، المنتج الفنان، ولا النهارده هو المنتج اللي عايز ياخد فلوسه من السوق وباسرع وقت ممكن؟ لا اعتقد طبعا لازم يبقى المنتج فيه جزء فني، والا نقدر ننتج بقى افلام المقاولات دي كمان. يعني الفن مطلوب. المخرج الكبير صلاح ابو سيف، ماذا تغير في منتج اليوم بامانه؟ يعني هو في طول عهود السينما كلها من اول ما نشات، في الناس اللي هم بياخدوها كتجاره فقط، ما لهمش علاقه ان السينما دي ليها رسالة او انها بتقول كلمة او ليها فايدة في المجتمع او انها لازم تفيد المجتمع بجانب انها بتمتعه او هي للترفيه، لازم تفيد. ففي ناس دخلوا طفيليين، دخلوا على السينما وهي من صنعتهم، قالوا لهم ان السينما تجيب فلوس، سابوا هم اصلا بيتاجروا في الخردة، بيتاجروا في البطاطس، بيتاجروا في اي حاجة، دخلوا السينما على انها تجيب فلوس برضو. فما بيفهموش حاجة، أولا ما يعرفوش يعني إيه فيلم، لكن هو عاوز يقولك بعمل فيلم، هو بيحسبها حساب تجاري، الفيلم السينمائي مثلا في الكويت بيجيب كام، في الأردن بيجيب كام، في سوريا بيجيب كام، في أي بلد، وفي مصر بيجيب كام، يبقى المبلغ كله كذا. يبقى لو عمل فيلم بأقل 20% من المبلغ ده يبقى هيكسب طبعا. يعني العملية حسابية ومحسوبة سلفا على الورقة والقلم، ويعني يمكن يأتي المحتوى الفني في المؤخرة. لكن المسألة هو لو عرف ان السينما دي مش تجارة، لا يمكن ابدا انها تكون سلعة بتتباع عشان ارفع الناس او عشان اجيب منها فلوس، لا، ده هي سلاح كبير جدا ومهم جدا ولازم استغله ولازم الدولة تستغله. حضرتك بتقول يعني المفروض انه يعرف الاي، وهو الفن لازم يبقى فن راقي، واحنا في بلد الامية عندنا 80% لازم نساعد ان ده حاجة تثقيفية، بس التثقيف مش ممكن يستمر من غير دعم الدولة. بس انت تعرف كل ده؟ اللهم طول لك يا روح، عايز اروح الحجز انام والنبي بيه لحسن معاد نام وجه، وانت وجعت قلبك مع اللي قبلية. اعمل له محضر. حاجة غريبة والله، مش فاهم انا حماتي الناس زعلانين ليه من الضريبة الموحدة. ضريبة ايه وموحدة ايه اللي انت بتقول عليها؟ هو ده اللي انت داخل بيه على مراتك في ليلتك اللي مش هتعدي دي؟ لا، ما انا جبت حزمتين فجر. بسم الله، يا ما جاب السبع لابوه. هو السبع بيجيب لابوه حاجة؟ السبع ما بيشتغلش، مراته هي اللي بتشتغل. يا بجحتك يا اخي، عايز مراتك هي اللي تشتغل؟ انا ما قلتش كده، انا برد عليك من كتاب عالم الحيوان، بكرة ترزق يا حماتي والضريبة الموحدة اخر حلاوة، يبقى المحاسبة في وعاء واحد، بدل الواحد ما يتحاسب هنا وهنا ويحتار ويحتاس. هو انت بتتحاسب ولا حيلتك اللضا يا جعان يا ندمان؟ علي النعمة، كلامك نغم حيران، بس بقولك ايه، الضريبة الموحدة دي عسل. انت عايز تجنني يا صدمان. هيجي يوم هدفع الضريبة الموحدة وابقى فل، بس انتي ادعيلي في صلاتك قولي يا رب يا رب شباب يا ابن رتيبة تدفع الضريبة الموحدة ويقولك بتوع التهرب الضريبي ويودوك في 60 داهية. انت عايز تاخدني في دوكا يا واه؟ اخرتها معاك ايه؟ اخرتها فل باذن الله. فل؟ انت متجوز بنات الناس عشان تعذبهم وتجوحهم؟ يعني هي لقيت اللي احسن مني وما تجوزتوش؟ نعم نعم نعم، دي البلد والجيرة والناحية كلتها كانت بتقول عليها، هي اللي انتصت في نفخها واتجوزتك. وانا علشان كده مقدرها وعشان كده مستحملك. مستحملني انا؟ ده احنا اللي مستحملين فقرك وعزتك. هو انا في دي حاجة وما عملتهاش يا حماتي؟ يا اخويا ما تروح تشتغل، الهلف اللي زيك يشتغل اي حاجه، ان شاء الله يجر عربيه كره. الله، يا حكايه هلف اللي ماشيه في البلد الايام دي، ومع ذلك هي فين العربيه كره انا جراها حماتي؟ بس اجيب فلوس لكريمه. نزلني يا شلبي. حاضر حاضر يا كركر، حاضر بسرعه يا اخويا، البستيل هتلوح رقبه البيت. نزل اهو، ما تطول بالك. هدى يا بنتي هدى، تهدوا اللي وقعنا الوقعه السودا دي. وقعت سودا ايه يا حماتي؟ ده انا لو وفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي احسن من كريمه. انا بقول عليك انت. بحسب. ما تزعلش من امي يا نصر، طول الوقت بتبكتني وتعيرني بفقري. طب انا اعمل ايه؟ اذا كان عليا عايز اخليك امير زمانك، البسك حرير في حرير، وعايز اكلك كاكا. كاكا؟ كاكا بتاع كده عند الفكهاني، مدوره كده وحمره وحلو قوي، تحسبيها طماطم كده، ما ياكلوهاش الا الاغنياء. دي غير التفاح. لا تفاح ايه، التفاح بعد ما اتزرع محل انضرب، ما بقاش فكت الاغنياء، ده بقى جوافة دلوقتي. طب زي بعضه، أنا قابلة بيه. لا، أنا غير الكاكا لا أسمح، اللي في جمالك وفي حسنك لازم يعيش أحسن عيشة. قشطة. يا زبده منوفي يا سمنه شرقاوي. علي النعمه، انت اجمل واحده في العالم التالت. الايه؟ العالم التالت، رابطه فقراء العالم. ايوه كده، اضحكي وبسطي، انا هبقى كويس قوي. صحيح يعني جسمتي بلا فخر بلا نعل، وصحيح اوضتنا بلا اعتزاز بلا ازاز، بس بيني وبينك يعني ما كانش الناس المبشبشه اللي زينا كده تدي، امال مين اللي هيدي؟ طب وانت هتعمل ايه يا نسر؟ انت بتقول حتى ما عندتش هتقدر تسرح بعيش ولا بطاطا. كريمه، واد مخبر غتت غتاته حاططني في دماغه، كل ما يبقى معايا سبوبه يا يهرسها في الشارع يا يحطها على عربيه ويصادرها. الناس تصادر 5 مليون جنيه 10 مليون، مش شويه بطاطا وطماطم ولا شمانتين كاس. بس بقولك ايه، بيني وبينك يعني كلمه مصادره دي عجباني قوي. اصل المدعي الاشتراكي ما يصادرش الا الشيء والشويات، فالخير فالخير ان شاء الله. خلينا في العشاء بتاع بكره. حد بينام جعان يا كركر؟ اقول لك يا نعمين، يا 3 نعمات يا 10 نعمات يا 66,000 نعم. يا اخي اسمع بس، قول قول يا كرم الفل. ما دام انت مضروب عند الحكومه مسرح انا بداله. مضروب عند الحكومه، حلوه حلوه حلوه قوي مضروب دي. وانا صغير كنت مضروب على قلبي، لما كبرت شويه كنت مضروب علا، بعد شويه كمان بقيت مضروب عند الحكومه. يفضل الانسان مضروبا ابدا. انا بتكلم جد يا شلب. يا ناس جد ايه يا كريمه؟ عايزه مراتي تصرف عليا عشان اقعد اغسل الغسيل واعمل لك الاصطباح الصبح، وتطلعي تجري عليا اكت انا ولا برجل عيره؟ ما انت لا توظفت ولا نافع حتى في الشغل التاني. حنفع يا كريمه، وحياه سيدي ابراهيم الدسوقي حنفع. انا مخي نضيف ونفسيتي حلوه وعقلي بيفكر وحظي حلو. ايه؟ عقلك بيفكر وحظك حلو؟ بدليل اني اتجوزتك، لا كنت اغنى واحد ولا كنت احلى واحد، ومع ذلك اتجوزت جميلة الجميلات فيرجينيا، يا جميلة الجميلات. بام بام بام بام. فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرة؟ فاكرة فاكرة لما توفيق الدين فتح لهم الهويس؟ اتكلم جد شوية يا ناصر. انت ليك تتعشي وخلاص يا كريمة. انا عشان امي. الله يخرب بيت القفرة. السلام عليكم. سلام لله. وانت تعرف الله. ياما ياما. تعالى هنا، رايح فين؟ ايه مالك كده؟ عامله زي امنا الغوله حماتي. اخرس قطع لسانك، هي كلمه واحده. انا ما قبلتش غير كلمه واحده، يعني كلمتين مفيش. ماشي، طلقنا. بابا بابا قفلت حلقه. طول بالك بكره هتحلى. امتى؟ بكره هتفرد وتلاقي سكه. سكه؟ اطول بالي طبرح اطول، اطول بالي طبرح اطول على احوال الحظ الاعوج. طول بالك بكره هتحلى. بكره هتفرد واضحك يلا. طيب هضحك لحد ما تفرق. طيب حظك لحد ما تفرق. خلوني قاعد هنا في المطرح. خليك قاعد هنا في المطرح. غدا شلبي فوق السحاب، سمير عبد العظيم، عدو دياب. مستمعينا الاعزاء، والى ان نلتقي في حلقه اخرى قادمه من كنوز الاذاعه، تقبلوا تحياتي وتحيات اسهار كساب من الهندسه الاذاعيه. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.